الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه من والاه، ورضي الله عنا وعن شيخنا والحاضرين والسامعين أجمعين. فهذا هو الدرس 32 من مجالس تخريج الفروع على الأصول في عشاء يوم الاثنين 12 من شهر جماد الآخر من عام 1437. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الكسوف. تسن جماعة وفرادى إذا كسف أحد النيرين ركعتين، يقرأ في الأولى جهرا بعد الفاتحة سورة طويلة، ثم يركع طويلا، ثم يرفع ويسمع ويحمد، ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى، ثم يركع فيطيل وهو دون الأول، ثم يرفع، ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يصلي الثانية كالأولى لكن دونهما في كل ما يفعل، ثم يتشهد ويسلم. فإن تجلى الكسوف فيها أتمها خفيفة، وإن غابت الشمس كاسفة أو طلعت والقمر كاسف، أو كانت آية غير الزلزلة لم يصلي. وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس جاز. باب صلاة الاستسقاء. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. هذا باب صلاة الكسوف، وفيه بعض القواعد والأصول والضوابط العامة التي يتخرج عليها أيضا مجموعة من الفروع، منها ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في باب صلاة الكسوف. ذكر المصنف أولا ما يتعلق بأنها جماعة، وكذلك أيضا بأنها يتعلق بكسوف النيرين، ثم ذكر صفة صلاة الكسوف. يعني في آخر هذا الباب سوف أشير إلى ما يتعلق ما حول بعض القواعد الحديثية والأصولية المتعلقة لمسألة تعدد صفات صلاة الكسوف. هنا ذكر الصلاة، والصلاة تكون في وقت الإباحة وفي وقت النهي، أليس كذلك؟ نعم. ها هنا ضابط ذكره العلماء رحمة الله تعالى عليهم، وكان من أول من اشتهر عنه ذلك الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه، وهو القاعدة المتعلقة بأن الصلوات ذوات الأسباب مستثنات من المنع في أوقات النهي، وأن صلاة الكسوف هي من ذوات الأسباب، يعني ليست تطوعا محضا، يعني يقوم الإنسان يصلي طاعة لله عز وجل لقوله تعالى: وأقيم الصلاة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير موضوع، فمن شاء فليستقل ومن شاء فليستكثر كما ثبت بالحديث. بينما الصلوات ذوات الأسباب يدعو لها سبب، مثل ضربوا على هذا مثال بصلاة الكسوف وصلاة تحية المسجد وغيرها من ذوات الأسباب التي لا يراد منها محض التطوع لله عز وجل دون سبب معين، يعني ولا السبب في التطوع معلوم، وهو إرادة الأجر والمثوبة والرفع عند الله عز وجل. فهذا الأصل يتخرج عليه فروع متعددة كما تعلمون في باب الصلاة فقط، ومن ضمن هذه الفروع يتخرج عليها فرع جواز أداء صلاة الاستسقاء ولو كان ذلك في وقت النهي. وكما تعلمون أن الشافعي ومن تابعه كالإمام ابن تيمية ومن أخذ بقوله كالإمام ابن تيمية رحمه الله وعليه الفتوى عامة كما يعني يظهر لي، لكن يقينا الشيخين عبد العزيز بن باز رحمه الله وابن عثيمين وغيرهما من علمائنا وطلاب العلم على القول بهذا القول. وهذا مأخوذ في الحقيقة من الاستقراء، استقراء النصوص التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم في أحوال، كان الجامع لهذه الأحوال هو أنها كانت من ذوات الأسباب. فلهذا تشكلت هذه القاعدة عند العلماء أو هذا الضابط العام من خلال هذه النصوص، وهذا نوع الحقيقة من طرق الاستنباط، وإن كان لا ينطبق عليها أحكام القياس الدقيقة، لكن صارت هذه الضوابط طريق لمعرفة الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، ما لم يكن فيه إنشاء لعبادة. فإن كان فيه إنشاء لعبادة جديدة فلا يعتبر هذا الاستقراء، نعم، لكن الحكم التكليفي يجوز أو لا يجوز في هذا المكان، لكن أصل العبادة مشروع، لكن ما تأخذ منها حكم بإنشاء بنية جديدة للعبادة مثل سنة السعي مثلا كما يقول به بعض الشافعية قياسا على سنة الطواف، يعني ركعتين. فإذن هذه هي القاعدة الكلية، وهذه بعض الفروع التي تخرج عليها، ومنها ما يتعلق في هذا الباب مسألة صلاة الكسوف في أوقات النهي. يعني مسألة أخرى، إذا غابت الشمس كاسفة أو طلعت والقمر خاسف، هذه مسألة يعني من ضمن الفروع المشابهة لها، إذا ثبت ليس فلكيا بالحساب ولكنه بالمناظير، ترى فرق بين الحساب وبين المنظار، وكلها من أدوات الفلك. الحساب من أدوات الفلك والمنظار أيضا من أدوات الفلك، فليس معناه استخدام المنظار بأنه اعتبار للحساب، لا، يعني بمعنى أنك تأتي للمنظار اللي يسمونه المنظار التلقائي أو الأوتوماتيكي، تضع إحداثية القمر الفضائية، فبعد دقيقة يشير لك أن القمر في هذا المكان، وكما يقول المتراءون بأن المشكلة الكبرى في مسألة الترائي ليست في رؤية الهلال نفسه، هذه يعني اللي هو مو شديد في حدة البصر، هو حديد بصر لكن ليس حديد البصر 100%، يمكن يراها اللي 90% يراها، 85% يراها مثلا، خلاف طبعا ضعيف البصر والأعشى فإذا وضعت المنظار هو أشبه بالأنبوب، والمسألة هي مجرد تقريب المكان حتى يراه، وهو يختلف عن المنظار الفضائي الذي يسبح فوق الجاذبية، وهو منظار عالمي شهير كان على وجه الأرض ثم نقلوه قبل 25 سنة إلى عن طريق صاروخ إلى ما فوق الجاذبية. هذا يشوف القمر دائما، هذا ما نحتاج، لكن عندنا مناظير عادية هي مجرد أنبوب ومعه مكبر فقط يحدد، هذا لا بأس. لو تصورنا أن هناك مناظير بالأشعة مثلا يكون لها أثر وتكون قطعية، وهذه الأشعة يمكن أن يعرف بها بأن القمر كاسف، يخترق هذه السحب فيمكن رؤية القمر، هذه محل إشكال في الحقيقة، محل إشكال مبني على أصل وهو اعتبار الرؤية، فإذا رأيتم ذلك كما في الحديث وذكر ما شرع الله عز وجل في الكسوف، فهل الرؤية الجزئية هنا معتبرة؟ افترض مثلا أنها يعني جاء بين سحابتين ورأيت القمر كاسف ثم في خلال ثواني أغلق، تأخذ برؤية هذا الرجل؟ تأخذ بها ولا لا؟ يعني محل بحث، أنا لم يظهر لي بها شيء بالحقيقة، لكن نتبع سنن العلماء في باب الأصول والضوابط والقواعد، يذكرون المسألة ويقولون فيها وجهان ويسكت عنها، لأنها تثير البحث، وهذا مهم. وإن كان لديكم يعني في نهاية الدرس إن شاء الله شيء من التعليق حول هذه ما يمكن ضبطه والاستناد إليه، سواء القول بصحة اعتبار المنظار مع وجود الغيم أو عدم ذلك، المسألة الثالثة مسألة الصلاة في الآيات فيما سوى الزلزلة، يعني هذا الحكم يقول المصنف يعني معنى كلامه هنا أو كانت آية غير الزلزلة لم يصلي، يعني معناه أنه يصلي في الزلزلة وأن غير الزلزلة لا يصلي، مثل الريح الشديدة، النور الظاهر في الليل والظلمة الشديدة المطبقة في النهار، ومثل الأعاصير الكبيرة المدمرة، ومثل فيضان البحر اللي صار يطلقون عليه تسونامي الآن، وغيرها من الآيات العظيمة الباهرة الشاملة. يعني كان المصنف يقول بأنه لا يصلي، هذا قول بعض أهل العلم أنه يصلي لكل آية خرجت عن الحالة المعتادة، وهذا قول لابن عباس وغير ابن عباس وأخذ به بعض العلماء والأئمة بعد ذلك. والقول الثاني بأنه يصلي للزلزلة فقط، وهذا قول في المذهب. القول الثالث بأنه لا يصلي لغير الكسوفين، وهذا أصح الأقوال، لأن هذا يستند على أصل في القياس في الحقيقة، ولذلك خرجوا عليه هذا الفرع. فإما أن نقول بأن هذا التأصيل صحيح فيكون التخريج صحيحا، أو نقول بأنه غير صحيح فيكون التخريج خاطئا. والمتأمل في الدليل الأثري أول ما تبدأ، أخي المحب، أول ما تبدأ في مسألة مشكلة أن تبدأ بالدليل الأثري، النص الصريح، هدي الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الظاهر، لا سيما إذا كان في محضر من الناس. ومن الهدي ما ذكرناه من الترك، أليس كذلك؟ الترك، ترك الصحابة في موضع يكون المقتضي للفعل موجودا والمانع منه منتفيا، فيتشكل من هذه المقدمات نتيجة بأن الترك في مثل هذه الحال يساوي ماذا؟ نتذكر، يساوي النهي. أحسنت، كأنما نهونا عن ذلك، وإذا كان هذا بإطباق وإجماع كان كالإجماع، أما أن نقول بأنه إجماع أو كالإجماع في الدلالة، أو تكون دلالة ظاهرة يسوغ للمستدل والمفتي أن يستند عليها في بناء حكمه. لكن السؤال هنا، هل عنصر هذه المقدمات أو هذه النتيجة من المقدمات، هل العناصر كلها متوفرة؟ الأول، هل الكسوف كان كثيرا؟ سؤال لكم، ها؟ مرة واحدة، كيف مرة واحدة؟ وروي في حديث معاذ وحديث عائشة وحديث ابن عباس وحديث عمران وحديث ابن عباس آخر وحديث حوالي 5 أحاديث أو 6، كيف يكون مرة واحدة؟ ها؟ ما في دليل، أنا ما أعرف دليل على أن على أنه لم يكسف القمر إلا مرة واحدة. الشمس فيه شبه اتفاق على هذا تقريبا، على أنها مرة واحدة، كلام العلماء في ظاهر، والباقي في محل خلاف، ومحل خلاف كبير. والذي ظهر للحقيقة بعد التأمل وبحث هذه المسألة بأنه قد تعددت ووصلت إلى 10، وهذا الكلام طبعا جزء منها هو قول يعني شبه قاطع للفلكيين في هذا، وهذا يمكن حسابه بالدقة، كما أن العادة الحقيقة لم تجري على غيره، العادة أن كل سنة كسوف، وربما فقط تذهب سنة للسنة اللي بعدها يطلع كسوف للقمر وأحيانا للشمس، وهذه سنة جارية لله عز وجل. ما نقول لأنها معتادة ومعروفة ومحسوبة ما تكون تخويف، هذا مو بصحيح. حتى السحب آية من آيات الله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتبرها آية ويتعظ منها، وهي معتادة ومعلومة ومتكررة. الله عز وجل جعل في دورة الأفلاك سبب أنها تكون في هذا الوقت، فجعل الله عز وجل سبب التذكير في هذا الوقت. يعني كره بعض مشايخنا، وهذا موجود في فتاواهم، كرهوا إعلان هذا في وسائل الإعلام. يعني المتنبي ذكر هذا، أن الحسابين يعرفون هذا، ويقع بإذن الله عز وجل. لكن بعض المشايخ كأنها من باب المصلحة رأى أن معرفة عامة الناس بذلك تذهب هيبة الكسوف والخسوف، وهذا فيه نظر. الله عز وجل جعلهما آية، سواء علم البشر إمكانية حدوث هذه الآية أو توقع حدوث هذه الآية، أو لم يمكنهم ذلك، لم يمكنهم هذا التوقع. الأمر لا يخرجها عن كونها آية من آيات الله عز وجل. فبعض الأحاديث في صحيح مسلم، وبعضها في المسند، وبعضها في أبي داود، وكلها صحيحة في أنواع الصلوات، وسيأتي ذكرها إن شاء الله في ذكر المصنف في آخر الكتاب ما يتعلق بالصفات المشروعة لصلاة الكسوف. وهذا هو قول الجمهور، وهو أنه لا يصلي في شيء من الآيات، وهو الأقرب. وعمر رضي الله عنه حين زلزلت المدينة، وهو الزلزلة التي يقول المصنف بأن هي المشروعة عن بقية الآيات، قام ووعظ، قال: ما أحدثتم يا أهل المدينة، ما أحدثتم من المعصية والتغيير حتى حدث من الزلزلة ما حدث. ولم يروى عنه أنه أمر بالصلاة. ولا يخلو عهد النبي صلى الله عليه وسلم من شيء من ذلك، وإن كان انشقاق القمر كان في العهد المكي قبل استكمال إنزال الله عز وجل للتشريعات في مجال العبادات والجنايات والمعاملات وغيرها، وتبين النبي صلى الله عليه وسلم لها، ففيه يعني فيه ضعف الاستدلال بحادثة انشقاق القمر. لكن بعضهم يقول: لا، هي باقية، كان هذا معروف، وكان من البيان الذي أوجبه الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبين ذلك. فلما أن تركه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يروه في هذا إلا عن ابن عباس، بعضهم يقول: ما فعل ابن عباس بأنه حجة، لأنه لم يعرف له مخالف. كيف يا أخي؟ كيف هذا نسي الترك؟ شو الإشكال الكبير في الاستنباط؟ نسي الترك، الترك الذي يكون حجة إذا وجد المقتضي للفعل المقابل لهذا الترك، وانتفى المانع من القيام بهذا الفعل، والمقتضي موجود والمانع منتفي، وإمكانية حدوث هذه الأشياء كلها موجودة، والمدينة وقع منها زلازل في العقود القريبة، وكذلك مكة، فكان هذا معروف، ولا يمكن أن يكون ما يقارب من القرن من حياة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى سنة 90 تقريبا أو قريب من 100 وهم أحياء، ثم لا يحدث كلها فيها زلازل فيشتهر، أو يقع مثلا ظواهر كونية غريبة ثم لا يصلون. هذا قرينة الحقيقة من حيث الدلالة على صحة قول من قال بأنه لا يصلى لشيء من الآيات مطلقا إلا الكسوف، وهو مبني على أصل عتيد قوي، وهو أن الأصل في العبادات التوقيف، ويتخرج عليه هذا الفرع أيضا. وهم طبعا استدلوا بحديث بأثر ابن عباس هكذا صلاة الآيات لما وقعت بعض الزلازل، هذا اجتهاد معارض بالهدي التركي بشروطه لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا في حديث سابق بأن عدم النقل ليس نقلا للعدم، هذا صحيح في كل شيء إلا فيما تتوفر الهمم والدواعي على نقله، وهذه قاعدة مهمة خرج عليها هذا الفرع، وهذا مما تتوافر الهمم والدواعي على نقله، فلما لم ينقل دل على أنه غير موجود. حديث ابن عباس في الصحيحين وكذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في كل ركعة ركوعان، وهذه اللي اختارها المصنف وعليها الفتوى الآن، واختارها ابن تيمية رحمه الله وضعف ما كل الأحاديث التي خالفتها، لأنه كان يرى بأنه لم يقع إلا في كسوف الشمس والقمر إلا مرة واحدة. أما الإثبات ففي أبحاث معاصرة لفلكيين مسلمين و أبحاث جيدة ومحكمة أثبتت وجود ما يقارب من 9 كسوفات، لكن طيب أين الصلوات التسع؟ إن ما عندنا إلا 4 صفات أو 5، وين البقية؟ طيب وين بقية الأحاديث؟ الحقيقة من الإجابة على هذا بأن بعض الكسوف أصلا قليل، وربما بعض يعني لا يعرفه الناس ولا يأتي خبره إلا بعد ما ينجلي، أنه أحيانا يقع هناك غيوم، يقع هناك كدر وغبرة، يقع في الليل والناس نائمين مثلا، ومع قصر الوقت أحيانا بعضه طويل وبعضه قصير، فربما لم يتحرر منه إلا هذه، أو أن يقال بأنهم صلوا هذه الصلوات مع تكرار بعض الصيغ والصفات التي صلى بها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأما تكرار إن الشمس والقمر آيتين، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، فقد يحدث بها التكرار، لأن الناس يظنونها تبع الموت، ليس بالضرورة أن يكون موت إبراهيم عليه السلام، قد يكون يعني لما يتوقعه الناس من وفاة غيره من العظماء. فلهذا لا ترد الأحاديث، وبعضها ترى في صحيح مسلم، ومع ذلك يعني هناك من عمد إليها وبحث عن أضعف نقطة في السند في صحيح مسلم، وقال بأن له يعني حديث عندهم صحيح أو حسن، لكن لما انعرض هذه الأحاديث قالوا بأن هذه من أوهامه نظرا لأن حديثه حسن، يكون صدوق مثلا، وتكون قلة ضبطه لا تؤدي إلى رد حديثه. لكنهم إذا لاحظوا شيء في المتن قال غلب على الظن أنها من هذه الحلقة الضعيفة التي في هذا السند. لا نلجأ إلى هذا إلا عند التعارض وعدم إمكان الجمع، وإلا فإن إعمال النص واعتباره أولى من إهماله واطراحه. وهنا المصنف ذكر الجواز، وهذا على مذهب من يقول بجواز التعدد وصحة الأحاديث الواردة. قال في الأخير: وإن أتى في كل ركعة من ثلاث ركوعات أو أربع أو خمس جاز. ومما ورد في ذلك كما قلنا حديث عائشة بن عباس، وكذلك أيضا في صحيح مسلم حديث جابر رضي الله تعالى عنه وهو في صحيح مسلم أيضا، صلى في الخسوف ست ركعات في أربع سجدات، يعني لما كان لما قال السجدة يشير بها إلى يشير بها إلى الركعتين، فيكون في الأولى ثلاث ركوعات، يعني ركعتين فيها ثلاث ركوعات، الأولى فيها ثلاث والثانية فيها ثلاث، صارت ست. والسجدات هنا هي السجدات الأربع التي في الركعة الأولى والثانية. وفي مسلم أيضا حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه صلى ثماني ركعات في أربع سجدات. حديث النعمان بن بشير ذكرناه منذ قليل، وفيها أنه صلاها ركعتين كهيئة التطوع، ولم يتيسر الحقيقة حتى بس لا أن أراجع الحديث هل كان هذا في الجماعة أو كان هذا وحده، الله أعلم. يعني بعضهم كان يتكلم على أنه يصلي على هيئة التطوع المعروفة حتى ينجلي، يعني بعض الأئمة ينصرف يكون ما يبغى يطيل على الجماعة فيترك البقية للاستغفار قراءة القرآن والدعاء والصلاة المطلقة. وبعضهم يقول لا، هي صفة أن يصليها ركعتين كأنه يصلي مثلا إذا قلنا في الجماعة مثل ما يصلي التراويح ركعتين. ولهذا يقول يعني العلماء في علم الحديث بأن الأصل في الأحوال المختلفة في الأحاديث تعدد المخارج ما لم يتعذر الجمع، كان تكون الواقعة واحدة قطعا، وهذا له قرائن وله أصول يعرف بها المحدثون بأن الحادثة واحدة ولا يمكن أن تتكرر هذه الحادثة. وأما الفقهية الأصل الفقهي وهو أن الأصل أن ما ثبت من الصفات في الصلوات هو شرعية كل صفة، هذا الأصل، ولهذا يتخرج عليه هذا الفرع، وعليه قول من قال من العلماء بأن أحاديث الكسوف بأنها متعددة. وأنا لا أقول الحقيقة بأن هذا ترجيح، لكنه يثير الاطمئنان، أعني ما يتعلق بقول الفلكيين. والآن صار بنظم الحساب، صار الآن بأنظمة الحاسب الآلي صار يخرج هذا بشكل سريع جدا، لا للمستقبل بإذن الله عز وجل ولا للماضي. وإذا أردت أن تعرف فعلا هذا التطابق تأتي بفلك، يعني درس الفلك في مدارس مختلفة ومناهج متنوعة، وضع برنامج على الحاسب مختلف، أو حتى أحيانا بالحساب اليدوي لكنه متعب شوي، فتجد أن الفلك الصيني مع الفلك الأوروبي مع الفلك العربي وما كلهم ينتهون إلى حقيقة واحدة. وهذا في الحقيقة إذا ثبت، يعني ما يقوله ما قاله بعض الفلكيين في إحدى مقالاتهم، إن ثبت هذا فهو من دلالات القطع، مثل الكلام على الدي إن إيه مثلا، واعتبار العلماء له طبعا في غير الزنا، في غير الزنا، الزنا ليس فيها إلا لعان، لكن في غير الزنا مما اعتبر فيه العلماء القيافة، فالدي إن إيه الحمض النووي أقوى من القيافة. القيافة هو الذي يقوم به القائف، وهم يسمونه الآن في الوقت الحاضر المري، ما أدري وش أصل المري، هل هي القبيلة أو غير القبيلة، الله أعلم. فالقافة أحيانا تكون أشبه بالفراسة القوية، ويتوارثها أناس أحيانا يكون عندهم قوة في هذه الفراسة. هناك مسافة شاسعة بين القيافة وبين الحمض النووي. وفقد ذكرت أنه في الحمض النووي تجري اختبار في الشرق وفي الغرب وفي الجنوب على مجموعة حتى تعرف سلالة نسب، فيقع بينها التطابق في معرفة علاقة هذا الأب بالابن، أو حتى التحورات النسبية حتى إلى أجداد بعيدين. يعني يقول لك التحور للجد العاشر هو كذا بهذا الرمز باء ميم ميم، أي رمز يأتي ويعطيك هذا نفس الرمز في التحليل الآخر، ثم تجتمع هذه حتى يكون فيها أشبه. ما يكون أشبه بماذا؟ بالتواتر. فهذه لا تكون سبب للترجيح، هذا محل البحث الآن. تقول هي السبب الرئيس للترجيح، لكن من قال بأنه لم يعني يخسف القمر وتكسف الشمس إلا مرة واحدة، هذا شو يسمى في العرف الأصولي؟ ها حادثة عين. لا أنا أقصد يعني حجية هذا الكلام، يعني مدى حجية هذا الكلام. نعم صحيح، بس عبارة أدق. النفي يا أخوان، شو أحكام النفي؟ النفي علم؟ النفي تراها استدلال بالجهل، يعني استدلال بعدم العلم. أن تقول لم يكن هذا، أنت تستدل بعدم علمك، وهو حجة ترى، ما لم يأتي دليل آخر خارج. هو الأصل أنه لم يحدث ولا لا؟ الأصل أنه لم يحدث، هذا الأصل. فإذا الأقرب أن صحة هذه الأحاديث، في بعض الأحاديث إشكالات بسيطة حين يكون مخرجها واحد، قد تؤدي إلى الترجيح بأن صحة الصفة هي واحدة من الصفات، فتلجأ أحيانا إلى نفس طريقتهم الأولى، إلى أن تقول أصح رواية هي هذه، يكون مخرج واحد والرواة هم، وإن كان يحتمل فيه التعدد حتى وإن قلنا، لأن الشيخ يعطي تلميذه والتلميذ يعطي تلميذه اللي بعده، وربما روى له عدة أحاديث على هذا المقام ولا لا؟ ربما، وكانت المخارج الأحداث متعددة، كانت الوقائع يسمونها الوقائع متعددة. وأحيانا لا تدل القرائن على الواقعة واحدة لكن يحدث فيها اختلاف، هنا نلجأ إلى الترجيح ما دام غلب على ظني أن الواقعة واحدة، فهذا يقضي على أحد النصين بعدم الاعتبار، ولكن ليس بالتحكم وإنما بالترجيح الصحيح. ترجح ترجيحا صحيح. فلهذا يبنى على هذا الأصل، وهو أن ما ثبت من الصفات في الصلوات هو شرعية كل صفة، يبنى عليها مشروعية هذه الصفات كلها. طبعا ما ثبت منها قاعدة، ما ثبت، وهنا وضع قواعد وليس تصحيح حديث أيضا، لكن ثبت فيها ثلاثة حديث يكفي، هذا ثبت مثلا في صحيح مسلم، وفي غير مسلم ثبت عندي حديث وبعضها فيها نظر بعض الأحاديث، لكن القاعدة واضحة، لا نحتاج أن نتقصى كل حديث، ربما طالب العلم يراجع هذه المسائل في حينها. القاعدة الخامسة والأخيرة في هذا الباب هي مسألة الخطبة بعد الكسوف، ما الأصل فيها وكيف نستخرج منها ضابط وقاعدة؟ يعني ما الأصل؟ هل خطبة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مقصودة مثل خطبة الجمعة؟ وش الأصول اللي يمكن أنها تثبت هنا فيتخرج عليها فرع نقول فيه بأن الخطبة سنة بعد الصلاة أو واجبة؟ المهم مشروعة، نقول مشروع من واجب ولا مستحب؟ أن الخطبة مشروعة أو أنها غير مشروعة، وإنما ينظر فيها إلى اقتضاء الحال. ما الذي يقتضيه الحال؟ هل الحال تقتضي التذكير أو لا تقتضي؟ مثل أي تذكير بعد الصلوات. وش نستطيع أن نستخرج هنا؟ تذكرون في بعض أبواب الصلاة ذكرنا النزاع في جلسة الاستراحة ولا لا؟ ذكرنا بأن قول جماهير الصحابة بعدم مشروعيتها، وقول الكافة من الفقهاء عدا قول في مذهب الشافعي بالمشروعية، ورواية عن أحمد أيضا، رغم أنها في بنية داخل بنية الصلاة، بينما هذه خارج بنية الصلاة. فإذا كان الخلاف يرد فيما كان داخل الصلاة، فمن باب أولى أن يرد الخلاف فيما كان خارجها. ولهذا أنا أذكر قلنا بأن ما كان داخل الصلاة الأصل فيه ماذا؟ العبادة، التعبد، إلا أن ترد قراءة تدل على عدم التعبد، وبنين عليها أصل. وذكرنا حينها بأنها ليست مشروعة جلسة استراحة. لماذا؟ لأنها لم يروها الجلة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن أكابره، وما رواها إلا وائل بن رواها مالك بن الحويرث، نعم، وكانوا من صغار أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكان هذا مما يحكى يا أخي مثل باقي السنن. وقلنا بأن براء بن عازب في صحيح مسلم قال: فسمعته يقول حين انصرف من الصلاة: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. ومن قال بأنها جلسة التعب ما هي جلسة الاستراحة؟ لا يا أخي، الكبير في السن واللي عنده شوي بدانة إذا بغى يقوم الدبل ما يساعده شوي، يبغى يقوم ثم يرجع ويحط زدانه يعني، ثم يرجع مرة أخرى ويقوم. فقلنا الأصل أنها من العبادة ما لم تدل القرآن على غير ذلك. طيب هنا اللي يظهر هو العكس، لما انفصلت عن بنية العبادة. طبعا الجمعة هذه إجماع ما نحتاج، هي منفصلة بلا إشكال، يعني ليست جزء من الصلاة، يعني يصلي ثم قبل أن يسلم يخطب مثلا داخل العبادة، لا هي منفصلة عن الصلاة، هي محل إجماع، لا ليست محل للخلاف أصلا، لكن خلاف مثل هذه. فالأصل والله تعالى أعلم أن ما كان من الأفعال مما يشتبه أنه من العبادة خارج الصلاة فالأصل أنه ليس من العبادة إلا بدليل، تعطينا دليل على أن هذا جزء من العبادة. لكن لو جبت لي قرائن صلى الكسوف 9 مرات مثلا أو 6 مرات أو 5 على ما ثبت في الأحاديث، ففي كل مرة كان يخطب مثلا، قد يكون هذا قرين على هذا الأمر، قد يكون. لكن الأظهر هنا فيما يظهر النصوص التي بين أيدينا بأن هذا لم يكن مقصودا، خطبة مقصودة أن تكون تابعة مثل خطبة العيدين وخطبة الصلاة وخطبة الجمعة، ما هي محل اتفاق وإجماع. وهذا عليه قول الجمهور أيضا أنها ليس لها خطبة معينة، وكذلك أيضا يفتي بها مشايخنا أنها ليس لها خطبة محددة، ولكن يذكر الإمام بحسب اقتضاء الحال. طيب نتوقف هنا عند الكسوف، وإذا كان هناك شيء حول مسائل هذا الباب نأخذ 6 أو 7 دقائق. الشيخ، الأحاديث التي تكررت في صور صلاة الكسوف القائلين بأنها لم تتكرر يحتجون بأنهم في الروايات يتكرر وفي يوم موت إبراهيم، فمات إبراهيم مرة واحدة. هذا صحيح، اللي يثبت فيه هذا ينظر، ولا يمكن للراوي يعني، وقد يكون أيضا المراجعة الحديثية ترى مهمة، بمعنى أنك هل هذه الزيادة تكون ثابتة وصحيحة؟ إذا أردت أن تقول مثلا مخرجها واحد لأنها كلها في يوم موت إبراهيم عليه السلام، ولو كلها ترى يعني ترى في بعض الأحاديث يعني. هذا اللي تهج به شيخ الإسلام. نعم، بعض الأحاديث بعضها، فهنا قد يكون الإيراد على اعتبار الزيادة الشذوذ والخطأ في الزيادة مثل هذه الزيادة هو المتعين، لأن لا يمكن أيضا أن تكون صفتين في يوم واحد يعني، هذا لابد أن ينقل، هذا لما يترك، هذا أنه يصلي مثلا صلاة ويسلم منها ثم يرجع ويصلي صلاة ويسلم منها، وكل واحدة مستقلة في صفتها عن الثانية، هذه فيها ثلاث ركوعات، في ركعتين في كل ركعتين، في كل ركعة ثلاث ركوعات، وهذه في كل ركعة ركوعان، واحدة في كل ركعة أربع ركوعات، واحدة تكون كهيئة النافلة. هذا في الغالب أنه لا يمكن يعني أنه يقع في يعني يصلي الكسوف ويصلي بهيئتين، هذا هو الذي لابد من نقله، لكن لا أريد أن أخوض، أنا أذكر المحتملات فقط، لكن لا أريد أن أخوض في هذا، وهذا مذهب جمهر من العلماء الذين قالوا باعتبار التعدد واعتبار عليه عمل، بل ينسب بعض من الجمهور. نعم، ومن ضمنهم الحنابلة في كما هو في قول المصنف رحمه الله. فإذا كان لا أخرج بنتيجة ولا أتعدى بجهل في هذا، فلا بد من مراجعة كلام المحدثين والمقارنة. هناك رسائل جامعية أو بحوث تكميلية لا أدري، ولفت فيها حديث الكسوف وتخريجها وترجيح بينها، هذه يرجع إليها، لكننا نتكلم على القاعدة ونترك التطبيق، نذكر منازع الحكم هنا ونترك التطبيق لطالب العلم. نعم لا شك أنها طبعا هي سنة على الراجح، طبعا في خلاف، في أنا تركت الكلام على سنيتها، بعضهم يقول أنها واجبة، لكن حنا نقول أنها سنة الأقرب، فلذلك لا لو وقع هذا التعارض فإنه يقدم الفريضة على النافلة، ولا يقضي، بعضهم يقول محلها يفوت، وليس فيها إلا الاستغفار والصدقة، حتى لو تجلى يبقى الاستغفار ويبقى الصدقة فتذهب الصلاة. نعم، وهذا حدث أظن في قبل 10 سنوات أو شيء، أشكل على الناس في صلاة الفجر، ها السنة الماضية اقترن بالفجر المغرب. نعم، ومرة الفجر أنا أذكر كان والفجر إيه. نعم أخي عبد المحسن، يعني يقول زميلكم بأنها لو أطال في الفريضة بما يغني عن قصدك في حال التعارض ولا دائما يعني؟ إيه الله أعلم، ما أدري هل يكون هذا مشروعا، لكن أما مع التعارض خلاص تصلي الكسوف ولا ما تزيد لهذا المعنى، هذا ممكن يكون بقراءة القرآن ويكون بالاستغفار وذكر الله عز وجل. نعم. لورود النص أنه يعرف موضوع وقوع الزنا من عدمه باللعان، وكذلك نسبة الولد باللعان، مرة يكون اللعان على الزنا، مرة يكون اللعان على نفي الولد، فإن قد يقول إنها زنت حتى يبرر نفسه من العقوبة ثم يقول ولد خلاص خلوه أنا ما لن ألاعن عليه، لا أطلب ملاعنة. وهذا فيه نزاع طبعا، هناك من الباحثين ما أعرف أنهم علماء الحقيقة لكن كان لي بحث قديم فيها ومراجعة، هناك من يقول بأن لما لم يوجد أدلة على ثبوت النسب استخدم اللعان، لكن لا أعرف أن عالما معتبرا أفتى به ولا حتى المجامع، فضلا عن المجامع الفقهية وغيرها أنا لا أعرف، ليس عن استقراء تام يعني أو كبير. لكن أنا ما ذكرت وش الصور التي يؤخذ بها بالحمض النووي، هي التي لا يكون فيها لا زنا ولا نفي ولد. أحيانا يكون النزاع على الولد إذا توارد رجلان عن امرأة واحدة خطأ، يعني دخل عليه ظنها امرأته فحملت وكان واقعها الأول سابقا، ثم ما يدرى لمن الولد. طبعا كما تعلمون بأن نكاح الشبهة أو وطأ الشبهة أن الولد يتبع والده، يتبع الواطئ. نعم، هذه من المسائل التي ليس فيها تهمة زنا، فيؤخذ فيها بالقيافة ويؤخذ فيها بالآثار، وفي نزاع حتى بالقيافة، ترى بعض العلماء لا يأخذ بالقيافة مطلقا، لكن هذا منزع وعليه فتوى مشايخنا، هذا أيضا موضوع القيافة هذا أقوى منها، أردت أن تعين بنوة هذا الولد لهذا الزوج، لهذا الرجل أو لهذا الزوج في حال نكاح الشبهة. ومثله إذا كان مثلا جهل في العدة، تزوج عليها وفي العدة وفي وقت تحمل فيه عادة، تكون العدة أحيانا بالأشهر وليست بالحيض حتى نقول حاضت وانقطعت من الأول، يقع إشكال في هذا ويتنازعون على الولد. طبعا هناك ناس مجنحين يعني في بحث في هذا، يقولون انها حتى الزنا المحض يقول يتبع الزاني، نطلع فيه بحث وسفه العلماء. طبعا سبحان الله الجهل، اذا الانسان صار عنده جهل يبدا بالتسفيه. الجهل اذا رايت انسان يسفه ما يناقش بعقل وحكمه وتتروي وتقليب الامور على وجوهها، وبين كل سطر وسطر وهناك من سيخالفني وهناك من سيغضب علي وهناك من سيفعل بي وهناك من سيشنع بي، كان يعني ما ما ما ليس هذا نفس العلماء. هذا احد الاخوان ارسل لي رابط ويقول ايش رايك في البحث، لكن محل النزاع هو في موضوع اللعان وليس في يعني الكلام على كون الحمض النووي بديل في اللعان، وهذا كما ذكرت قول المجامع الفقهية على هذا. أما ما عدا فهو على هذا النحو. أيضا الدين إيه في موضوع النسب الذي ليس يكون نسب بنوة، إذا وقع في نزاع نسب بنوة أو أبوة يؤخذ فيه بهذه الأبحاث، كون مثلا هذه العائلة من هذا الفخذ وهذا الفخذ من هذه القبيلة، هذا موجود في أبحاث السلالات البشرية، يعني أبحاث متطورة للدي إن إيه اللي كان قبل 60 سنة، اللي عرف قبل 60 سنة، لكن هذا ما عرف إلا من حوالي 20 سنة أظن أو قريب، اللي هو السلالات يعني صار يعرفون الجد الخامس والسادس والعاشر والمئة، يعرفون تماما أن هذا ابن هذا وهذا من هذا الفخذ وهذا من خارج الفخذ، صارت عندهم. هل يقطع بها؟ لكن إذا ثبتت كما ذكرت بالاستقراء مع تنوع الأبحاث وتنوع الأجهزة وتنوع المصادر، فيمكن أن تعتبر حجيتها في موضوع النسب كما ذكرت، وليس في موضوع النسب العام، وليس موضوع الولد الذي يقال بأنه من الزنا أو من غير الزنا. هذا. سبحانك اللهم وبحمدك.